إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. النيل. يا لابس الليل أشجانا ومتشحا من الضحى ريق الأفياء نشوانا، ماذا بكفيك من نعمة غمرت بها وجه الثرى صورا شتى وألوانا؟ كم ذا كسوت الفيافي سندسا خضلا وبت مما نمت كفاك عريانا، وكم وفيت فما كلت يداك ولا أمسكت عن طالب الإحسان إحسانا، وصنت خلقك لا كر الغدات ولا مر العشي بمبد منه نقصانا، تمسي وتصبح جياش الخطى زبدا تجتاز حضراء أو تعتم صوانا، في كل ناظرة في الدوح عارفة قامت على يدك الزهراء برهانا، حتى ما مسراك من سهل إلى جبل مصوبا مرة أو مصعدا آنا، تطوي الليالي فكم من أعصر سلفت ما غيرت منك لا كأسا ولا حانا. كم منظر عجب شقت العيون به أو مسمع رن في الآذان ألحانا، وكم شدوت بنا في ليلة رقدت إلا نواعيرها شوقا وتحنانا، من كل والهة ثكلى وما عرفت ثكلا ولا علقت في الليل أحزانا، تذري مدامعها من غير ما شجن كالطفل يبكي لفرط الدل أحيانا. يا نيل كم هرم عات أقمت وكم شيدت من قضب الريحان بنيانا، أمتعت أعيننا لكنها قصرت وزنت مسمعنا لكنه خانا. يا نيل هبنا عيونا غير قاصرة كي نجتليك وغير الأذن آذانا، إن يعشقوك نبيلا في تدفقه فقد عشقتك رساما وفنانا، صنعت حولك دنيا زنت بهجتها سحرا يموج بها دوحا وكثبانا، ما للظلال وقد جن الأصيل بها ألقت إليك مقاليدا وأرسانا، كم جنة للهوى باتت أعاليها تبدو أسافل للرائين أحيانا، قلدت باسقها عقدا تتيه به وقد اتخذت الحصى درا ومرجانا، خذ من فؤادي ومن قيثارتي نغما لعل لي فيه إما جئت قربانا، أترعت كأسك لي يا نيل صافية زهراء لكنني ما زلت ظمآنا. شعر الشاعر السوداني الهادي آدم. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. هندسة إذاعية أشرف سمير. أداء عزة سعد الدين.